حان الوداع الوداع الوداع والحبيب رماني خلفه خلفه وضاع الوداع الوداع والحبيب رماني خلفه خلفه وضاع ما عاد بيا قدرة أرفع إيدي للواء بعنيا بكترة وما عاد بي ألمح ألمح والحبيب قدامي مروى ترك على نفسي مرسى حوجة عالي الوداع تركني بس المين بلحظة نسيت السنين تركني بس المين بلحظة نسيت السنين حد عيلي رب الدين يهديك في يوم ورجع ورجع ورجع حيفي على روحي قاتلت الدنا تعيش حيفي على روحي قاتلت الدنا تعيش واليوم اليوم اليوم تقتلني لحظة وداع وداع وداع واليوم اليوم وداع وداع وداع الوداع الوداع والحبيب رماني خلفه خلفه وضاع خلفه وضاع خلفه خلفه وضاع.